الناس من الشر. وبين الإمام أسباب أشياء متفق عليها وأشياء مختلف فيها. مما تكلم فيه في المتفق عليه قال إذا صرح النبي، واحد. ثاني الإجماع. ثالث صريح الراوي، هذا ليش أربعة. ثم الرابع إذا علم التاريخ الحكم، تسمع هذا الرابع. الخامس هو اللي وقف عليه ومن ذلك أن يصرف على السبب. أما اللي مختلف فيها هو هذا منسوخ أو يستند إلى أمر إجمالي أو ساخر إسلام الراوي أو بقرب أحد الخبرين، شحال أربعة. إذا هنا تسعة الأشياء، أربعة من المختلف فيه وخمسة من المتفق عليه. شكون اللي من المتفق عليه؟ صحيح النبي، الإجماع، الصحابي، ثم هو تاريخ، ثم أن يقتفي على السبب ومشروعية الحكم، شحال خمسة. اللي مختلف فيه هو هذا منسوخ الصحابي، ثم السند إلى أمن إجمالي، ثم تخير إسلام الراوي، ثم قرب أحد الخبرين إلى موته، هذا الأربع. نحن واقفين في الخامس بالنسبة للمتفق عليه. أولا هذا مختلف فيه؟ لا مختلف في هذا. إذا أربعة من المتفق عليه وخمسة من المختلف فيه. هذا من المختلف فيه. أربعة من المتفق عليه، صريح النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع، قول الصحابي، معرفة التاريخ. خمسة مختلف فيه، الصحابي يقول هذا منسوخ، السند إلى أمر إجماليين، ثم تأخير إسلام راوي، ثم قرب أحد راويي أحد إلى موته صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ارتفع السبب. خمسة. ومن ذلك أي ما يعرف به شنو؟ أن يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه. مثلا مش يكون الحكم لأجل كذا، هذاك لأجل كذا غتزول ويبقى الحكم. واش هذا الحكم تا هو يتنسخ ولا لا؟ هذا هو الموضوع. فإن ذلك لا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، هذا بيبيناش بأن الحكم الأول منسوخ، ما يبينش. كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سمعان بحديث أبي هريرة، غسل الإناء من ولوغ الكلب سمعان بحديث أبي هريرة ولا، فتقول الحنفية إنما كان ذلك، شنو ذلك؟ أي غسل سبعا لشدة إلفهم للكلاب، للعلاقة الأكيدة، الائتلاف القوي بين الكلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير شدد عليهم باش نقطع العلاقة، شو يعمل لهم؟ سبعة الغسلات. هل سبعة الغسلات مش يكون فيها تكلف؟ إذا بزز منهم يقطعوا العلاقة. ثم لما زالت زال هذا السبب وهذه العلة هو ذلك الإلف ما بقاش، واش الحكم يمشي؟ واش الحكم يمشي؟ الحال يقول لك سيدي لا يمشي، الجمهور يقول لك لا ما ينزلش. مثلا الغسيل سبع عيال، هذا شيء يسمى، هذا هو الحكم وهذا هو المسبب، شنو علته هو سببه؟ الف، لان لما كان الالف ديالهم قوي وشديد الاسلام بغى يقطع لهم هذه العلاقه مع الكلاب ويشدد عليهم في الحكم سبع مرات. هذا الالف هذا بقات عندهم الف مع الكلاب ولا مثلا كراهيه ولا مقاوله، أنا زال هذا الإلف واش يزول الحكم؟ ما يزلش. وخا يزول السبب ما يزولش الحكم، معنى السلعة كان يبقى سلعة، يزال ولا ما يزولش؟ معنى هذا ارتفاع السبب يدل على النفس ولا ما يزولش؟ ما يزولش. فتقول الحنفية هذا إنما كان ذلك لشدة إلفهم الكلاب وعسر مفارقتها عليهم، لأن المفارقة ديالها صعيبة، مفارقة الكلاب عنهم عسيرة، وعسر مفارقتها عليهم، معنى مفارقتها أي الكلاب باش هما يحيدوا صعيب عليهم، أي لأن عنده واحد الإفقوي. فشدد عليهم في ذلك، شدد عليهم في ذلك، هو فرض عليهم غسل سبع الغسلات لكي يتجسموا مفارقتها، معنى يتجسموا حتى يتكلفوا المفارقة بالزز منهم، يتغذوا على المفارقة، معنى يتجسموا يتكلفوا المفارقة لأجل هذه الأحكام الصعبة تجعلهم يفرقوا. وتنقطع العلاقة العادية بينهم وبينها، بين الناس وبين الكلاب. فلما زالت تلك الحقائق زال الحكم المشروع. شنو الحقائق؟ مثل الإلف، عصر المفارقة إلى آخره. هذه الحقائق زالت، لما زالت هذه الحقيقة زال اللي مغسل عليها. شكون مغسل عليها؟ هو الغسل سبع المرات. هذا المثال الأول. المثال الثاني، وكذلك احتجاج أصحابنا على أن تخليل الخمر محظور. شنو تخليل الخمر محظور؟ الخال، الخمر غضد خلل، باش يكون عندك واحد القرعة ديال الخمر، هذاك القرعة ديال الخمر ماشي لا شي حاجة غضد خلل، تقول أنا نمشي نهار نقاول السيمة علاش نتبع بها، هي كانت الخمر تسكر، دابا غير أنا ماشي نعمل لها شي مادة أو نعمل لها شي حاجة وتولي لي خلل، مابقى شي خمر تولي لي خلل، شي اسم هذا التقليد، التقليد. قال الملكية هذاك محظور، معنى محظور؟ ممنوع الإنسان يقدم على الخمار ويرد خلل، هذا هو صافي، ولا رجع خلل بيده يقولوا هذا جائز، هذا لأن ما خللتوش لأنه خل بيده، لأن شكون ممنوع؟ هو تخليلك إياه، أي أنك تجعله خلل، أنك إذا صار خلل بذاته عندك شي عمل هنا يكون محظور، يكونش محظور، يكونش محظور. بحديث أنس قال سئل الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا، معنى لا يجوز. فتقول الحنفية إنما كان ذلك ابتداء الأمر، شنو إنما كان ذلك؟ هو النهي عن تخليل، أي تحريم تخليلها، ذلك أي تحريم تخليلها لأجل شدة شغفهم بها، غفهم أي الحب الشديد، لقوة حبهم ولتأكيد حبهم بها أي الخمر. فحرم اقتناؤها للتخليل، معنى حرم عليهم الإسلام يقتنوها ويكتسبوها للتخليل، سدا للباب وقطعا للمادة باش ما تبقاش عندهم علاقة، معنى كل وسيلة اللي عندهم الخمر قطعوها. مثلا ربما يقولوا لك مرحبا ما شربوهاش، ولكن ديك الحب ديالي قال لك لا نعملوها نتوهوا فيها، فهمتي، يعني نعملوها غير نزلوها غادي نتوهوا فيها ونغضوها خال ونعملوها الزيت وكذا وكذا، قال لا لا ما بقاش عاد توغيها، قطع لهم الصله معها. اذا شدت فيه الشغف باش يزول لهم هذا الشغف، شنو يسبب عليهم؟ مثلا الابواب اللي توصل من الخمر كلها ممنوعه، من جمله الابواب وتخليلها. قال انما كان ذلك في ابتداء الامر لاجل شده شغفهم بها، فحرم اقتناؤها للتقليل حسما للباب، معنى قطعا للمادة، غلق، معنى حس غلق الباب، ما تبقاش شي نافذة يدخل من الهواء. فلما زالت تلك المهلكات، هذيك الحب وذيك الشغف كان مهلك، لا زال، زال تحريم الاقتناء للتخليل، إذا معنى عاد ذيك التحريم، ما بقاش التحريم، شنو ولا؟ مباح، إذا يجوز أن يعمله الإنسان، جائز. ألا ترى، شكون يقولها؟ الحنفية غيعملوا تنظير هذا، ألا ترى شنو تنظير؟ تنظير مسألة بمسألة أخرى. واحد مسألة متفق عليها نقش عليها هذه. أترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان، الدن هي الإناء الوعاء الذي عملوا فيه الظرف الخمر، شكون الدن والظرف الخمر، أمر بكسر الدنان وتحريق الظروف، الظروف هي الجلود، القلب، الجلد، الوعاء ذي الجلد ذي تشوفه، مثلا الأرضومة أو الطنة أو الطنجية تهدس، القردة تتقطع، فهمت؟ مع أن هذا بقى الآن ونقاش، شنو السبب اللي أمرهم من يقطعوا القراب ويهرسوا ضايم وطراجم الشيء؟ شدت باش يقطع لهم هذه العلاقة. قال وتخريم الظروف حينئذ، معنى حينئذ حينما شد حبهم، ولا يجب اليوم بالإجماع. شنو ولا يجب اليوم بالإجماع؟ لا يجب تكسير الدنان ولا تخريق الظروف بالإجماع، علاش؟ لارتفاع السبب، شنو السبب كان؟ الشغف زاد. والجواب عند أصحابنا، قال لك لا ما يلزمش، إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك السبب. أو مش يجيبوا أو يبدلوا المجهود ديالهم أو في المالكية. قال لك سيدي إذا شرع الحكم لأجل السبب ثم إذا ارتفع ذلك السبب واش ارتفع ذلك الحكم يلزم ولا ما يلزمش؟ لا ما يلزمش. كاين واحد القواعد من قواعد الفقه ديك المنجر، إذا زالت العلة هل يزول المعلول؟ وإذا ارتفع السبب هي ارتفع المجمل. فيها تفاصيل، كاين اللي ارتفع كاين اللي ارتفع شي كاين اللي فيها اتفاقين كذا كذا. القاعدة هي إذا ارتفعت العلة هل يرتفع المعلول؟ وإذا ارتفع السبب هل يرتفع المسبب؟ القواعد من قواعد المنجر اللي فيها الخلاف. على هذه أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك السبب. قالوا ما يلزمش. أو مش يعملوا التصنديق اليوم بحال اللي يعملوا التصنديق لاخر. لاخر في عملوا التصنديق. في كسر الديناميك وتحقيق الظروف. هذا ما مش يعملوا في الطور. هذا غمل. قال ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمال. بغمال هي تهز الكتف وتقرب الخطى. وتدخل القرب بحال تجري شويه شو لعل الكتاب اش يقول هذا كغامل كان مشروع وكان مشروع لسبب. شنو السبب؟ باش يظهر القوه لان كان تهموهم بالضعف. اذا هذا يظهر القوه هذا السبب زال ولا مابقاش والمسبب باقي شنو؟ غامل هو باقي. في الطواف اظهارا لجلد الاسلام. معنى اظهارا لجلد الاسلام اظهارا لقوه المسلمين. حتى قالت كفار قريش في عمدة القضاء عمرة القضاء العمرة اللي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية اللي يقولوا عمرة القضاء. كاين العلماء اللي يقولوا عمرة القضاء لأن ذيك العمرة اللي فاتت قضوها، وكاين اللي يقول لك لا القضاء قضاها والأمر أمر بها وهي من قدر الله. والدليل لأن الصحابة اللي فاتت ماشي كلهم قضوها، يعني تقدر ولا ما تقدرش، لا هذه قضاها الله أي حكم بها حكم عمرة حكم الله بها، هذا من حكم الله بهذه العمرة. قال أن أصحاب محمد قد نهكتهم. شو ما قالوا هم المشركون؟ قالوا أصحاب محمد يعني أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هم مش معتصمين بالرسالة، يقولوا هلكتهم الحمية معنى نهكتهم أضعفتهم وهزلتهم ولو فيهم الهزال وفيهم الضعف في جسمهم. أصحاب محمد قد نهاكتهم حمى يثرب. يثرب هي المدينة، وهذا اسم قبل الإسلام، هذا اسم جاهلي، وهذا الاسم هذا فيه شوية مش مزيان، فيه ديك التثريب ديك اللوم الدال ماشي تنسمى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بتلا أسماء أسماء أخرى متعددة، المدينة طيبة كذا كذا كذا الدار البيت 500 البيت و 500 الدار و 500 زاد الأسماء اللي عندنا. هذه الأسماء كلها عظيمة، أسماء كلها عندها غاية وعندها منزلة وعندها وعندها وعندها. زول النبي هذه يثريب، هذه يثريب كانت قبل ذلك. حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء إن أصحاب محمد قد نهكتهم حمى يثريب، وقد زال هذا السبب فينو هذا حالة الضعف. ثم لم يزال الحكم هو الرمل، فقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورمل أصحابه ولم يكن بمكة إذاك مشرك. شنو إذاك؟ أي في العام اللي طاف النبي السنة العاشرة، لأن العام اللي رمل النبي شنو شنو كان؟ حجة الوداع، حجة الوداع السنة العاشرة، هذاك إذاك أي في السنة العاشرة. وهذه المسألة هي مسألة تخليل الخمر مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس وفي ذلك قياس. هذه المسألة هذه واش هذه المسألة التخليل معنى واش يجوز خلو أو لم يخلو شيء، واش ممنوع أو مش ممنوع، هذا باش نتعلق واش نقيسوا النسخ بالقياس. لعملنا هنا يا مش نقيسوا مسألة الدلال، مسألة التخليل غنقيسوها على كثرة الدلال. فكسر الدلال ما له تنسخ وتهيئتها هذا هو التنسخ عن القسر، مش يكون كسر الدلال نسخ والدليل على نسخ أجمع العلماء على ذلك عرفناه بالإجماع. شغل تكون مسألة التخليل أي النهي عن ذلك منسوخ بالقياس على من؟ هذا هو هذه المسألة هذه رجع واش يجوز لنا أن ننسخ بالقياس؟ إذا قلنا بذلك يجوز وإلا فلا. ومسألة المقيس عليه والمقيس عليه، شنو المقيس عليه؟ المقيس عليه كسر الدين، كسر الدين أجمع عليه العلماء، هذاك مجمع عليه. غنقيسوا عليها الطريقة هذه، كسر الدين كان جائز؟ جائز، إذا ما بقاش ولا ما لا ما ماشي واجب، كان ماشي جائز، كان واجب، كسر الدين كان واجب لا بد. هنا واش بقى واجب ولا ماشي أو ماشي ماشي خلاف. هنا باش نقيسوا عليه التخليل كان محظورا. إذا عملنا هذا النوع من هذا القياس يجوز؟ يجوز هذا. قال وهذه المسألة أعني مسألة تخليل الخمر مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس، وفي ذلك خلاف. شنو في ذلك؟ أي في جواز النسخ بالقياس. وهنا قياس عدم التخليل الخمر على عدم وجود كسر الدينان. مثل ذلك، حاليش مش نعملوا المثال ذلك، مش واحد المثال مش يطبق هذا. شنو مثل ذلك؟ مثال يطبق فيه النص القياس. احتجاج أصحابنا على أن أسآر السباع طائرة. شنو أسآر السباع؟ أي ما يبقى عن السباع. مثلا السباع يجي من العين وذيك الماء اللي وقع تما، جاء الصفاد الماء وخلى الماء تما، هذاك ما يبقى. شو يقولوا الناس؟ هذاك الصار واش طاهر ولا ماشي طاهر؟ لان الملكه قالت لي طاهر. يجي مثلا الحمار ولا يجي واحد الحيوان من الغابه، يجي واحد الحفراء ولا واحد الصقر ويشرب منه، ديال القديم يمشي في العين او في النار يشرب منه. هذيك البقيه اللي بقات تسمى عن الفم ديالو واش طاهر؟ الملكه قالت لي طاهر. اذا يجوز الانسان يتوضا بها؟ جوز. احتجاج اصحاب الى ان اسار جمع شؤر، والشؤر ما يبقى، طاهرة بما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمور. معنى أفضلت الحمور أي باقية عنها، شاط بالدارجة اللي نحن نقول شاط عنا، معنى الفضلة الزيادة اللي زادت عن شربها، هي شربت وقت حياتي، هذه أفضل الفضلة، الفضلة اللي قد شربت وقت الفضلة، هذه أفضلت أي فضلة بقيت عنها. قال نعم، معنى نعم، توضأ بما أفضلت وزدلم وبما أفضلت السباع كلها. قال انت ها السباع، معنى الزئاب الحيوان في التنسان أسود كذا، السباع كل شيء، كل شيء السباع كلها، الحيوانات المفترسة مثلا جديب وشرب كذا أو لجل حلوف اللي يقولوا الحلوف إلى آخره، هذا ما جائز اللي فيه دخلة السباع. السباع حاجة مفترسة كيفاش مات. فيقول أصحاب أبي حنيفة إنما كان ذلك حين كانت السباع حلالا. قال لك سيدي هذه الحنفية ماشي جو عرض قبيل فني، لا قال لك لا هذا كان ما بقاش يخلف خلف الشيء، هذا كان ما كان السباع حلال، ما كان السباع حلال كان الصرت حلال، ولا حرام الصرت ولا حرام. السباع مالا معنى يجوز الإنسان يكلا كان. ثم انهى عندي قال لك لا ما تكلوش السباع، شنو يكون الشغل ديالها؟ هذا هو. فيقول أصحاب أبي حنيفة إنما كان ذلك، شنو ذلك؟ أي صؤرها طاهر، هذاك ذلك، شنو ذلك؟ صؤرها طاهر، حين كانت السباع حلالا، فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسآرها. مثلا ولا السبع حرام، ولت البقية ديالو هي حرام، كيف كيف؟ هو مش يقول لك الإمام، فكأنهم قاسوا، لأن هنا يفي مش يكون بالنسبة للحنفية فين المنسخ؟ هو لا مش الطهارة، هو السبع اللحم دياله، اللحم دياله كانت حلال نسخت، إذا نسخت اللحوم شغل قيسوا عليها احنا الأسقاط، إذا هذا الأسقاط هي مش اللي منسوخة باش بالقياس على اللحوم. فالنص جاء ونسخ اللحوم، اللحوم كانت حلالا جاء النص ونسخها. هاد اللحوم اللي اللي اللي تنسخ شنو نقيسوا عليها حنايا؟ الاسقار. هاد الاسقار حتى هي ماشي تولي حلال او تولي نجسه، نجسه بالقياس على من؟ على اللحوم، هذا هو القياس. فهذا النسخ واش وقع؟ هو شقول الامام، فكأنهم قاسوا نسخ أحد الحكمين على نسخ الآخر. فين نسخ أحد الحكمين؟ طهارة الأسآر وإباحة الأكل. إباحة الأكل كان جائز، وطهارة الأسآر كان جائز. إباحة الأكل نسخت، إذا كذلك فقسنا عليها طهارة الأسآر فهي نسخت. أحد الحكمين على نسخ الآخر. شنو أحد الحكمين هنا بالنسبة للموضوع ديالنا؟ نسخ على نسخ الآخر، شنو هو؟ هو لحوم السباع. فلحوم السباع نسخت أي صارت حراما، كذلك الأطهار نسخت أي صارت نجسة. قال الإمام بناء على اتحادهما في العلة. شنو اتحادهما؟ أي الحكمين، فين الحكمين؟ هو الإباحة بالآكل والطهارة بالصوم، هذه حكمين. شنو العلة؟ أي السبوعية؟ العلة شنو هي؟ أي السبوعية؟ هل السبوعية كانت هي العلة في الطهارة دابا ولات هي العلة في الصوم؟ لماذا حرم؟ لماذا نجس؟ يعني السبوع. إذا حكمان مفرعان على علة واحدة. فين علة واحدة؟ السبوعية. وشنو العلة للنجاسة؟ السبوعية. وشنو العلة للحرمة؟ لا هو. بناء على اتحادهما في العلة، فلما زال أحد الحكمين، شنو أحد الحكمين؟ ديك الإباحة بالأكل زالت. أحد الحكمين بالنسبة زال اعتبار علته. شنو اعتبار علته؟ لا دابا علته كان هو لماذا كان كنا محتاج إليه. مثلا العلة ديال شنو هو؟ الاحتياج إليه. شوف الاحتياج إليه. مثلا لماذا كان مباحا؟ كنا محتاج إلى الأكل، لما نسخ زال الاحتياج. كذلك الطهارة، الطهارة شنو كان؟ لماذا كان مباحا؟ لا دابا نعملوش العلة الطهارة السبوعية، باش نعملوها في البحث الآتي إن شاء الله. غنعملو هنايا فين الحكماني؟ الحكماني هو إباحة الأكل وطهارة الصؤر. شنو هذا الحكماني؟ شنو العلة؟ الاحتياج. فالطهارة نحتاج إليها والأكل نحتاج إليه. لما زالت شنو زالت؟ إباحة الأكل زال اعتبار علته. شنو علته؟ هو الاحتياج إليه. تبقى الاحتياج إليه مبقى شي. شنو غنقيس عليه؟ غنقيس عليه صؤر كان طاهر لا يولي للنوع. فين الحكمان هنا؟ إباحة الأكل وطهارة الصؤر. فطهارة الصؤر هي اللي ماشي نقيسوها على ذلك، على إباحة الأكل. والعلة شنو في الجامع؟ الاحتياج إلى الأكل واحتياج إلى الماء. حاجة حاجة. لما زيلت الإباحة زالت الحاجة، العلة بقات وما بقاتش. قال الإمام رحمه الله زال اعتبار علته، ولزم من ذلك زوال الحكم الآخر. شنو الحكم الآخر؟ هي الطهارة. عاود العلة ما بقاتش. ونحن نقول إذا شنو لقاه الحنفية؟ جواز نصف القياس. والقضية فيها نطبقها في الأسآر وفي إباحة الأكل. كان الحيوان جائز يتكلم السبع جائز. شو كان العلة ديالو؟ الاحتياج. كذلك الصور كان طاهر. شوفنا العلة الاحتياج. لما نسخ أحد الحكمين، فين أحد الحكمين؟ إباحته. ديك الحاجة زالت. زالت. شنو زالت؟ الاحتياج. إذا ما بقت حاجة. كذلك غيب زل الحكم الثاني. علاش؟ لأن العلة زالت، كذلك الحاجة ما بقتش، كل شيء مشهور ممنوع. هذا التقرير النوم. المالكية قال لك سيدي ما يلزمش. الملكة قالت ما يلزمش، قالت يقدر يلزم واحد جهة ويبقى واحد جهة. الملكة قالت هادشي يلزم ولا ما يلزمش؟ ما يلزمش. قالت ونحن نقول لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر. قالت ما يلزمش. فين أحد الحكمين؟ إباحة الأكل تنسخ ياش، ما يلزمش نسخ الآخر هي طهارة الصغر. قال ما يلزمش. علاش؟ لأن الوصف الواحدة، وصف واحد، يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين. قال لك ماشي يكون وصف واحد هو علة باعتبارين. مثلا ماشي يكون عندنا هذا السبع عندنا واحد العله فيه يقولوا لها السبوعيه، هذيك العله مش تكون هي الكبيره، هذه السبوعيه مش تكون عندها جوج جهات. مثلا مش نعملوا بان الاكل ديالها حرام، الاكل ديالها حلال، علاش؟ للاحتياج. ونعملوا الماء طاهر، علاش؟ للحياه، لان هذاك الحيوان فيه حياه، واذا كانت في الحياه يكون طهر. باش نعملوا السبوعيه لها جهتان، فيها الجهه الاحتياج اليها والجهه الحياه. بالنسبه للاحتياج اليها هي عله فين؟ في اباحه الاكل. وبالنسبه للحياه هي عله طهر. اذا هل السبع دابا لما حرم الاكل الاحتياج بقى؟ لا، ولكن الحياه باقي. اذا مش يبقى الطهر، يبقى الطهر. هذا هو التوجيه المالكي. شنو التوجيه المالكي؟ يقول عندنا واحد العله العامه هي السبوعيه، ويكون فيها جزئان او جزئيان، فيها اعتبار من جهات مختلفات. يقول عندنا السبوعيه نحتاج اليها. هذه السبوعيه نحتاج اليها شنو هي؟ اللحم مش يكون حلال، هذه اجل حاجه. لا، الانسان محتاج اللحم باش يكون حلال. لماذا الحليه؟ لاجل الاحتياج. بالنسبه للماء طاهر، علاش طاهر؟ الحياه، لان الحيوان فيه الحياه ماشي ميت. ثم حرم واحد الحكم، اش من الحكم اللي حرم؟ هو اباحه الاكل، ما بقاش مباح. زالت العله ديالو، شنو العله اللي زالت؟ هو الاحتياج. يلزم من ازاله الاحتياج ازاله الحياه؟ ما يلزمش. الحياه باقيه، شنو خصو ينقلعها؟ هذا هو، هذا الاعتبار في المالكيه. ما قال الإمام، ونحن نقول لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر، لأن الوصفة الواحدة كالسبوعية مثلا يجوز أن يكون علة لحكمين. شنو الحكمين هنا؟ هو إباحة الأكل وطهارة الصغر، من جهتين، من جهة الطهارة شنو؟ حياته، ومن جهة الأكل احتياجه. فلا يلزم من رفع اعتباره من أحد الجهتين، من إحدى الجهتين، من إحدى الجهتين، اعتبار من أحد الجهتين. هذاك رفع اعتباره ذيك الاحتياج من واحد الجهه حيدناه. اذا زولنا الاحتياج شنو ولا؟ الحيوان، الحيوان يلزم رفعه من الجهه الاخرى. شنو الجهه الاخرى؟ هو الحياه، والحياه علته في الطهاره. قال لك فيتعلق بما نحن فيه انه اذا كان الدليل او الخبر يتضمن الحكمين فهل يلزم من نسخ احدهما نسخ الاخر او لا؟ قال لك النحل ديالنا هنايا شنو اللي نتكلموا دابا؟ إذا نسخت العلة واش تنسخ المعنى؟ معنى إذا زالت العلة تنسخ المعنى. قال لك حنا سمعنا ما فيه إياه. قيل إياه قيل لا. وهذه القضية علاش غتثبت؟ على جواز النسخ بالقياس، هل يجوز أو ما يجوزش؟ هنا قال لك مما يدخل في الموضوع ديالنا حديث ماشي يكون فيه حكمان. تنسخ واحد الحكم واش يلزم تنسخ الآخر. هذا هو الموضوع. المحل السابق شنو كان؟ المحل السابق كان تسمى إذا زالت العلة واش يزال المعلول. هذا في البحيات. دابا هنا ماشي يكون نص آية أو حديث فيه حكمان. إذا تنسخ واحد الحكم واش يزال الآخر. هذا هو البحر. باينة؟ هنا ماشي يكون الدليل كالعلات. معنى إذا زال أحد الحكمين واش يزول الحكم الآخر. باش يكون مجاورة في النص. واش يلزم هذا هذا ولا ما يلزمش وماش يكون فيها تفصيل. تفصيل. المحل السابق شنو كان المحل؟ إذا زالت العلة واش يزول المعلول. دابا ماشي هي عيبة. لا، نص حديث آية شنو جمعت؟ حكمين. تنسخ واحد الحكم في النص، واش يلزم النص الآخر ولا في خلاف؟ في خلاف. هذا الموضوع البحث. اسمع. قال الإمام فيتعلق بما نحن فيه إذا كان الدليل أو الخبر. الدليل أو الخبر. الدليل أو الخبر كيف كيف. إلا أن الدليل تقدر تقول مثلا الدليل أعم من أن يكون إجماعان أو يكون قياسان أو أن يكون كذا، ولكن الخبر معروف أنه غادي يكون ماشي قياس. فالدليل أعم من الخبر، والخبر أقل من الخبر. قال يتضمن الخبر أو الدليل الحكمين، أي الخبر لما كانت مصلحة صلحوها، وذيك الجهتين لما كانت مصلحة صلحوها. قال يلزم الاعتبار من إحدى الجهتين رفعه من الجهة الأخرى. والتحقيق فيه شنو فيه؟ إذا اجتمع في دليل أو خبر حكمان، شنو التحقيق فيه؟ إذا كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه ومن الآخر إلا من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب السنة فلا يلزم من نفي أحدهما أو الآخر. قال لك مثلا حديث اشتمل فيه الزكاة وفيه الصلاة، إذا سقط الزكاة ماشي الصلاة؟ يجيش، لأن ما كاينش ارتباط بينهما. لكن لا ارتباط بينه وهذا وهذا يمكن، ولكن لما كاينش ارتباط هذا هو التحقيق في ذلك. ننظر من الحكمين، إذا كان ارتباط بين الحكمين إذا اتسق هذا اتسق هذا، وإذا ما كانش ارتباط لا. قال مثاله احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام، يجوش الإنسان يبيع الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. فين النص هنا؟ هو هذا الحديث شنو اشتمل على حكمين، شنو هو؟ بأن كسب الحجام حرام خبيث وكسب الكلب خبيث، ها هم معي. فيقول المخالف قد نسخ خبث كسب الحجام، معنى بأن كسب الحجام مبقاش خبيث، والدليل على ذلك لأن النبي احتجى وأعطى الأجرة، ولكن خبيث النبي ما يمكنوش من خبيث، النبي خلاص ما احتجنا وخلص الحجام، ما يخلصوا شيء يدل هذا ما بقاش ليك الخبز، بقاش الخبز ولا؟ إذا هذا نسخ الخبز، شكون معاه في الله؟ إذا تهو تنسخ، لا ترفع عليه ترفع عليه، يمكن؟ يمكن، قال لك لا، لأن نفس خبز الحجام مع الكلبي ما عندوش العلاقة، ما عندوش علاقة، هذا في كذا وهذا في كذا، ما عندوش اللقاء مع الله الله، إذا يجوز تنسخ هذا ويبقى لخبز الله. قال بحديث أبي طيبة أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته، فأعطاه شكونه النبي أجرته، فأعطاه هو مش النبي، أعطى الفاعل النبي، وهو أبو طيبة، فأعطى أبو طيبة أجرته، طيب هو لم يرد أبو طيبة. فإذا نسخ خبث الحجاج كسب الحجام ثمن الكلب فهذا وأمثاله ضعيف. قالت هذا ضعيف، هذا ما عنده شيء تشتت اتصال مع بعض، وماذا اللي يقولوا له دلالة الاقتران ضعيفة، ياك مثلا الحجم مع بعض تحل، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها للزينة الحمار حرام والبغال حرام، الخيل اختلفوا فيه كيلو يقولوا في الحرام لأنه مقترن مع بعض، لأنه قال لي تركبوا فيه يقول النصوص عن القلب. قال الإمام وأما إذا كان بين الحكم ارتباط وتلازم، هنا مش يكون تلازم، معنى إذا كان ارتباط وتلازم إذا زال هذا الحكم خصو يتبعوا هذا الحكم لأن بينهما تغاور، فإنه يلزم من غفي أحد الحكمين غفو الآخر. ومثاله إذا ادعينا حد شاغب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره، قلنا بأن اللي شغب النبيذ ماله يحد، ولا يحد معنى يحد نعطيه له 80 جلدة حلي مش نعطيه شيء أو 50 على القيلة، فالشارب الخامي عليه الحد وكذلك الشارب النبيل عليه الحد، وشيء تغتسب عليه إذا شرب النبيل يكون فاسق، ما فاسق تقبل الشهادة دياله، وإذا شرب أخرى كذلك كيف كيف على الخمر. ومثال ما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره، فتقول الحنفية قد نسخ الحد عنه، حد عن بن عن شارب النبيذ، معنى اللي شارب النبيذ ما عليه حتى مشكل، باش نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم ما كنت نهيتكم عن الامتثال فانتبذوا، فلما نسخ التحريم فيه لا نزم نسخ وجوب الحد على شاربه، هذا بينهم مثل معنى شحال عندنا في حاجة في النبي عندنا التحريم ووجوب الحد، شحال الحاجة هنا؟ التحريم للشرب ووجوب الحد، فإذا الإنسان إذا شرب النبي فعل حراما وإذا شربه يجب عليه الحد، ثم نسخ هذا التحريم ما بقاش النبي الحرام، إذا يبقى وجوب الحد، علاش؟ لأن بينهما سلازل، يمكن يتنسخ شرب النبيذ والحلال والحديقة، مثلا الزينة شنو فيها؟ الجلد مثلا مش نقولوا الزينه صارت حلالا، الجلد يبقى مشروع ولا خصو تويزون؟ هذا لانه التلازم. وكذلك كل ما في هذا المعنى معنى هذا المثال، كما اذا ادعينا جرحة الشهيد بفعل من الافعال، اذا نقولوا هذا الشهيد هذا اذا عمل كذا اذا راه مجروح، معنى مجروح الشهاده تقول ما تقبلش. ثم جاءت النصوص تقول هذا الفعل هذا حلالا، يبقى ديك الجرح فيه ولا ما يبقاش؟ ما يبقاش، لا ولا متلازم. فيقال قد نسخ تحريم ذلك الفعل فلازم يسقط التشغيل به، وقد يكون الاستلزام خفيا ومضمونا. مثلا اذا كان ما كاينش استلزام ما كاينش نص، وان كان استلزام قوي ظاهر ما بين، على حسب الخطا القوي يكون الخلاف، قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. سيقع الخلاف كما اذا احتج الشافعي رحمه الله على تحريم ثمن الكلبي بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب، النبي قال الكلاب خصها تقتل، وما وجب قتله فلا قيمه على متلفه، واللي خصو يتقتل يجب القيمه على متلفه. شنو يقول هنا اذا الامام الشافعي؟ كاين شي قيمه في الكلب؟ ما كاينش. مي خذ الامام الشافعي من الامر بقتله، الامر بقتله والحاجه اللي فيها الاتلاف كاين شي فيها قيمه؟ هذا النظر الشافعي. فتقول الشافعية قد نسخ، الحنفية قد نسخ قتل الكلاب فوجب ذلك القيمة على متلفه، فإذا وجبت القيمة حل الثمن. مش يقولوا الشافعية الحنفية قلت هذا القتل هذا زال، معنى الآن نهانا رسول الله أن نقتل الكلاب، وإذا نهانا أن نقتل الكلاب بقى شي وجوب القتل، إذا يمكن تكون تسمى القيمة؟ يمكن. قال الإمام فهذا الاستلزام خفي يقبل المنع، مع أنه لا يلزم من وجوب القيمة على القاتل جواز البيع. قال كاين حاجة فيها القيمة والبيع مش جائز. خاتمة، اعلم أن الناسخ قد ينسخ جائز. مثلا هذه الآية هذه كانت ناسخة ثم مشيت تنسخ وهي مشاكل. إما بغير الحكم الأول، معنى بالحكم الأول؟ لأن هذه الآية نسخت الحكم الأول، شنو كان؟ التحريم زولاته. جاء النص اذا رجعنا لك التحريم ممكن يكون هذا بغير الاول او الاول. واما بمثله فقد نسخ صوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والاطعام، ثم نسخ ذلك التخيير بالتعيين. وقد صح ان نكاح المتع قد اباحه الله ثم حرمه ثم اباحه ثم حرمه ثم اباحه ثم حرمه، كيف يجينا بمثله؟ هذا بمثله. فسقر فيه التحريم ذكر ذلك ابن حزم وهو ثقة في النقليات. قال ابن حزم راه ذكر هادشي هذا، قال هو ثقة في النقليات، ثقة ماشي بغي يقول لك، يقول في الأحكام لم تثقش به لأنه ظاهر. قال لك ولكن في النقليات يقول لك هذا الحادث صحيح، هذا خبر كاين وقع ثق به. قال لك من ناحية الأحكام ما نعتمدوش عليه لأنه ظاهر، ولكن من ناحية دين قد يقول لك هذا ثابت اعتمد عليه، هو ثابت في النقليات ولكن في الاحكام لا، لانه يتعامل بالظاهر، لان الموازين ديالو ماشي مضطربه، ماشي القياس ماشي كذا ماشي كذا قريب. فهذا تمام الكلام في النسخ. الان باش ندخلوا ان شاء الله نتكلموا على الباب الرابع. شنو الباب الرابع؟ هو الدليل النقلي للجهه دون شحال، لان كان عندنا اربعه شروط. هذا الشرط الرابع هو كون الأصل النقلي راجحا.